إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل عبد الرحمن أبو هاشم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله ولا رازق غيره. اللهم لك الحمد على ما أعطيت، ولك الحمد على ما منعت، لك الحمد يا ربنا على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة. لك الحمد في السراء، ولك الحمد في الضراء، ولك الحمد في النعماء واللأواء، ولك الحمد في الشدة والرخاء. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام نحييكم، حيث ننقل لكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية. إخوة الإيمان، هنيئا لمن نهض من فراشه فذكر الله تعالى وتهيأ لصلاة الفجر في جماعة. فما أجمل الفجر، فريضته تجعلك أخي المسلم في ذمة الله، أي في حفظه ورعايته. وسنته خير من الدنيا وما فيها، وقرآنه، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقم أخي المسلم وتوضأ، واذهب إلى بيت من بيوت الله، واعلم أن أعظم الناس أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى. والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. أعلم أيضا أن من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. إخوتنا إخوة الإيمان، لا شيء أنفع للعبد من تلاوة القرآن الكريم أو الاستماع إليه بتدبر وتفكر. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. في القرآن الكريم طمأنينة للقلوب وانشراح للصدور، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهيا بنا إخوة الإيمان إلى أطيب الذكر وخير الكلم، إلى القرآن الكريم. هذه تلاوة مباركة عطرة لصور الانشقاق والبروج والطارق، يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت

مجيد في نعيم.

يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا شفاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا وفي القبر مؤنسا وعند الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان استهللنا معكم صلاة الفجر بتلاوة مباركة طيبة تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس صور الانشقاق والبروج والطارق، حيث ننقل لحضراتكم من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام في مبنى مسبيرو بكورنيش النيل صلاة الفجر على هواء الإذاعة المصرية. إخوة الإيمان، ونحن نتنسم نسمات فجر يوم جديد نتذكر قول الحسن البصري رضي الله عنه: ابن آدم، نهارك ضيفك فأحسن إليه، فإنك إن أحسنت إليه ارتحل بحمدك، وإن أسأت إليه ارتحل بذمك، وكذلك ليلك. فيا أخي المسلم، استدرك العمر وقم في الدجى داعيا، وقف على الباب تائبا بلسان ذاكر وقلب خاشع، لسان حالك دائما: إلهي، إن يكن ذنبي عظيما فعفوك يا إله الكون أعظم، فممن أرتجي مولاي عفوا، وفضلك واسع للكل مغنم. تركت الناس كلهم ورائي وجئت إليك كي بالقرب أنعم، فعاملني بجودك واعف عني، فإن تغضب فمن يغفر ويرحم. إخوة الإيمان، إلى مزيد من الابتهال والرجاء مع المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني. لا وبها نبعث إلى عفوك ورضاك يا رب، يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا واحفظ بلادنا يا رب. أعز الله جندك يا بلادي وسرتي للعلا رغم الأعادي. أعز الله جندك يا وسرتي للعلا رغم الأعادي وأبقاك الكريم. وأبقاك الكريم برغم كيد يحاق لأمتي في كل وادي. وأبقاك الكريم برغم كيد يحاق لأمتي في كل وادي. ويوم عبورنا للنصر فجر يضيء لجيشنا ولنا ينادي بحبل الله فاعتصموا جميعا فنصر الله في ضم الأيادي. بحبل الله بحبل الله فاعتصموا جميعا فنصر الله في ضم الأيادي. بعين القلب بعين القلب بعين القلب نعرف كل غدر ونرفض للتفرق والبعاد نرى في بناء نرى مصر الجديدة في بناء فنهبى للخصام وللعناد ومصر بحبها تكفي وتغني وتجمعنا صفوفا في وداد ومصر بحبها تكفي وتغني وتجمعنا صفوفا في وداد لنا المختار لنا المختار قدوتنا هداه وعزة مصر نادوا من ننادي لنا المختار لنا المختار قدوتنا هداه لنا المختار قدوتنا هداه وعزة مصر نادوا من ننادي حماك الله يا أرضي وعزي حماك الله حماك الله يا أرضي وعزي بوحدة شعب مصر وباتحاد وكرضاك يا رب عفوك ورضاك عفوك ورضاك يا رب سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام السلام عليك سيدي يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، إخوة الإيمان، أذن المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني بصلاة الفجر بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية، ورفع النداء من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بمدينة القاهرة على الهواء مباشرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر عبر موجات الإذاعة المصرية. إخوة الإيمان، ومن الآيات

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وهكذا يا إخوة الإيمان قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم، ونقلناها لحضراتكم على الهواء مباشرة من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بمدينة القاهرة. في الختام هذه تحيات الزميل محمد الورداني، ومن كنترول الإذاعة هذه تحيات الزملاء مهندس محمد مصطفى أبو الدهب، مدحت سعد زغلول، راني عبد الباسط، وتحيات الزميل محمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة. الميكروفون يعود إلى الزملاء بالاستوديوهات. هذه تحياتي عبد الرحمن أبو هاشم من أسرة المذيعين، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام بعد نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الأحد 17 من شهر صفر من عام 1442 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 4 من شهر أكتوبر من عام